إذا كنت متحصلا على رخصة سياقة من صنف ب، يمكنني جر مجرور بدون رخصة خاصة لا يفوق ألف وزنها الجملي 750 كيلوغرام، ب وزنها الجملي 850 كيلوغرام، جيم وزنها الجملي 950 كيلوغرام. أعيد: إذا كنت متحصلا على رخصة سياقة من صنف ب، يمكنني جر مجرور بدون رخصة خاصة لا يفوق ألف وزنها الجملي 750 كيلوغرام، ب وزنها الجملي 850 كيلوغرام، جيم وزنها الجملي 950 كيلوغرام.